كان اسمها اني، بنته الكبيره اني، ماتت وهي عندها 10 سنين. اثرت جدا في نظرته للكون، نظرته للخالق، نظرته لربنا، نظرته لعدل ربنا، لرحمه ربنا. اوجدت عنده ما يسمى في الفلسفه بمشكله الشر، the problem of evil، اللي هو يا رب انت عادل وقادر على كل شيء ورحيم قوي، طب ليه عملت كده؟ كان ممكن توقف كده. وهي مشكلة يعني بعض الناس سموها معضلة، وهي مش معضلة، لأنها بتنم عن عدم فهم ربنا خلقنا ليه أصلا، وأنه جزء من الدنيا ومن التجربة اللي لازم نمر فيها في الدنيا، أن احنا نمر بصعوبات ونشوف هنصبر ولا، ده جزء من الخطة، إنجاز اللفظ، جزء من الرؤية الكلية، جزء من حكمة الخالق سبحانه وتعالى. بس لما الإنسان بيبقى عايز يعيش في الدنيا بس، حتى هو مؤمن بربنا، بيبقى عايز الدنيا تبقى جنة، فلما بتحصل الصعوبات بيفترض إنها كان المفروض ما تحصلش، فيبتدي يتساءل بقى، بدل ما يشوف المشكلة فيه، هل هو فاهم الدنيا غلط؟ بيطلع المشكلة، استغفر الله العظيم يا رب، في ربنا. تشارلز داروين لبس بتقدر تسميه فلتر، زي الحاجات اللي بيحطوها المخرجين عشان يغيروا الصورة او يدوا انطباع معين او لون معين، يديك حالة معينة او مود معين. الانسان برضو بيلبس فلتر على نظرته للكون. تشارلز داروين لبس فلتر سوء الظن بالخالق، فلتر النظرة انه الكون ظالم، استغفر الله العظيم، انه ربنا والعياذ بالله وحاشا ظلمه. وده نتج من وفاة بنته اني، توفيت وهي عندها حوالي 10 سنين. بابا tell me a story. All right, what about? I don't know. About everything. Everything. Very well. Annie, I'm your father. You back here. كلنا عارفين من اللي داق الحكايه دي، من اللي شاف اخرين داقوها، وفاه الطفل يعني بتبقى حاجه صعبه جدا. ولو انت ما عندكش حسن ظن بالله وايمان بربنا وفهم لحكمه ربنا من الخلق، وانه ممكن تمر، ولا نبلونكم، وانه البلاء ده بيطلع المعدن الحلو اللي جوه الانسان، وانه كل حاجه بتتزن، يوم الحق، يوم العدل، يوم ربنا بيوزن كل الامور دي مره اخرى، وما كانش ينفع يمررك بدنيا صعبه غير وهو يعلم انه هيمررك بالعدل. ومن هنا تأتي قمة العدالة مع الامتحان، مع القدرة على انك تنجح في الامتحان فتحسن الظن فتدخل الجنة، ويبقى عندك درجة ارقى من الملائكة. دي حكمة ربنا وخطته، انجاز اللفظ ومراده من الخلق. اللي ما يعرفش الحكاية دي او مش مؤمن بالحكاية دي، بيبقى عنده خلل في نظرته لله سبحانه وتعالى، بناء عليها بيبقى عايز يمشي اعمال ربنا على مفهومه هو القاصر البشري المحدود الدنيوي للعدل. فيترتب عليه انه لو ربنا مش ماشي على هذا الفهم القاصر، فياخد بنت داروين اني وهي عندها 10 سنين، يبقى هو مش عادل، يبقى هو ظالم والعياذ بالله. ولو ظالم والانسان ما يعرفش يؤمن بإله ظالم، يبقى مش موجود. وهو ده الفلتر اللي لبسه داروين ونظر بيه للكون. وفي مخرج ومؤلف عبر عن ده كويس جدا في فيلم اسمه كرييشن، الخليقه او قصه الخلق. مسك الصراع اللي جوه داروين وهو عمال ينظر للكون ويتامل المخلوقات، لكن بالمنظور بتاعه الدنيا فيها حاجات وحشه ليه؟ فيها يعني ايه حاجات وحشه ليه؟ انت عارف تتعامل مع اسم الله المحيي ومش عارف تتعامل مع اسم الله المميت. فمثلا كان داروين ودي جت في الفيلم لكن معروفه في قصته كانت مكتوبه يعني في يعني حشره معينه بيتخلق جواها كائن عدواني جواها يبتدي ياكلها من جوه فبيدمرها المميت سبحانه وتعالى خلق جلال وجمال قوه قدره الاله بيوريك ان انا المحيي وانا المميت ده رؤيتنا احنا هو ما عندوش الفهم ده فبدا يقول يعني ايه لا ده اكيد مش خالق اللي بيعمل كده دي اكيد مخلوقه كده لوحدها طب ومين قال هل ده معناه انها مخلوقه لوحدها مش شرط انت برضو ما اثبتتش اي حاجه اكتشافاتك وتاملاتك ونظرياتك ما ادتش الى وجود الخالق من عدم ما فعلت الا ان انت لقيت حاجه انت مش فاهمها لكن هنا ياتي كبر الانسان الانسان احيانا لو مش عارف يشرح حاجه ويفسرها يكفر بيها لان انا اكيد صح وهنا ياتي حته كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار The Lord moves in mysterious ways. Yes, he does, doesn't he? You know, I was remarking only the other day how he has endowed us in all of his blessed generosity with not one but 900 species of intestinal worm, each with its own unique method of infiltrating the mucosa and burrowing through to the bloodstream. And on the love that he shows for butterflies by inventing a wasp that lays its eggs inside the living flesh of caterpillars. As I've said on many previous occasions, it is not for us to speculate of his reason. Oh no, we can leave that to Mr. Wallace. في نقطة مهمة جدا تانية انه اصلا داروين في اخر كتابه كتب انه دي يعني ذكر لفظ الخالق creator وفي ناس بنظرة غير منصفة انا ما بحبش لما المؤمن ما يبقاش منصف يقولك شفت اهو مؤمن اهو يلا بقى جيم اوفر اللعبه خلصت لا الراجل طبعا طبعا كان عنده تشككات وكتب عنها كان عنده قلق والفيلم اللي اتعمل عنه عبر عن ده جدا فالناس اللي فسروا الموقف ده قال لك هو ده للاسف كان نوع من النفاق الاجتماعي هو كتب الكلمه دي انه الكتاب مش هيبيع غير كده كتر من الناس مؤمنين بربنا صعب يطلع يقول لهم انا كتابي بيختم بيقول ان انتوا كلكم عبط ما ينفعش فبناء على كده كتب الجمله دي والتفسير ده هو الاقرب ولكن في نفس الوقت هو مش بالدرجه الكفر اللي النيو داروينيستس او الداروينيين الجدد وصلوا اليها الراجل كان عنده تشككات كانت مشكلته بس مشكلة الشر في الاساس كل تأملاته على احتمالية عدم وجود خالق للكون ناتجة عن عدم قدرته لفهم وجود الإماتة الشر كائن بيأكل كائن بيسموها nature red in tooth and claw الطبيعة حمراء بأنيابها ومخالبها يعني الطبيعة فيها مشاكل وشر وإماتة عادي جدا هو ده على فكرة طبيعة الدنيا ده طبيعة الأرض يحيي ويميت سبحانه وتعالى لكن اللي عايز يعيش هنا بس بيكره والعياذ بالله بيكره اسم الله المميت ما يعرفش يتعامل مع تجليات اسم الله المميت في الكون فلما يلاقي إماتة أو حاجة بتاكل حاجة أو خناقة وصراع ما بين أجناس وأنواع ده بالنسبة له لا يا عم عدالة إيه بفهمي أنا للخالق مفيش خالق وده طبعا كفر العياذ بالله مع أنه بيأكد أنه الإنسان نظرته للخالق في الآخر أنه لازم يكون عادل خلقنا موحدين الله بفطرة تحسن الظن به الحكاية كلها أنه كتير من العلماء دول بيبقوا متأثرين بتجارب شخصية بتزعلهم من الخالق بناء عليها بيبتدوا يمشوا عايزين يثبتوا حاجة معينة من خلال علومهم مش انه علومهم بجد جواها الحاجة دي زي ما أنتوني فلو قال انا لما تأملت الكون بجد وجدت انه بيدل على الخالق واكتر حاجة بتاخدني للخالق modern science العلم الحديث لما اكبر ملحد في العالم يقول الكلام ده نقول احنا ايه لما يطلع مسلم عنده تشكك انه ما بين العلم والايمان تناقض وان كنت بحط نص اللوم على اللي كانوا بيطلعوا باسم الدين ويقولوا خرافات كتيرة فيحسسونا ان احنا بنعيش تجربة الكنيسة من اول وجديد فالعالم المنصف اللي مش مخلي تجربته الشخصية او زعله من القدر او غيره يأثر على بحثه عن الحقيقة بيوصل لليقين وبيوقن انه في خالق زي ما أنتوني فلو بقى عنده يقين لو تقرأ طريقة كتابته وكلامه مع زملائه السابقين بقى من الملحدين وغيره هادي لكن لما يطلع واحد زي داروين متأثر جدا بتجربته الشخصية بيقرأ الكون بالشكل المغلوط ده مش قادر يفهم الحكمة من وجود الصعوبات والابتلاءات في الدنيا انه دي لتهذيب الانسان وللارتقاء به مش قادر يشوفها فلما يحصل ضرر في حياته أغيره ما بيفهموش مش فاهم اسم الله الضار مع اسم الله النافع سبحانه وتعالى ده بيبقى جهل مننا كعباد بربنا اللي خلقنا وانا شايف انه كل اللي اتولدوا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في رقبتنا احنا الرد على داروين في القرآن الكريم على فكرة كانت نظرة المسيحية عنده هو في مرحلته وفي فترته من الزمن للخير والشر أصلا نظرة مش مظبوطة، نظرة بتحاول تقول الشر من الشيطان والخير من ربنا. فبناء على النظرة المغلوطة دي لما لقى داروين قطعا حاجات معينة في الكون فيها تعب وضرر، the problem of suffering، مشكلة المعاناة زي ما سماها بعض الفلاسفة وغيره، حيوان ورجله اتكسرت أو حاجات معينة بتبقى صعبة علينا كبشر، لكن دورنا ان احنا نساعد الحيوانات دي بل ونساعد أي حاجة في الكون نقدر نساعدها كخلفاء. لكن اللي مش شارب المعنى القرآني ده ما بيعرفش يتعامل مع هذه المشاكل بسبب برضو النظرة مغلوطة للدين. النظرة دي ما كانتش منزلة من عند الله. اكتشف حاجات جذرية مفيدة جدا لفهم البشرية للكون ولطريقة خلق الله للخلق. حتى احنا عندنا كده في القرآن الكريم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الإنسان بيتفكر في الطريقة اللي ربنا خلق بيها الخلق، وممكن يبقى الإنسان عنده نظرة، هو مؤمن بربنا وعنده نظرة ربنا خلق الحاجات دي بالطريقة الفلانية، ونظرة دي تبقى غلط. كون النظرة غلط لا ينفي الإيمان بالله، ينفي بس النظرة دي. اكتشفنا ان ربنا بيخلق بطريقة تانية. ده اللي داروين عمله على فكرة بالنسبة لنا احنا. هو داروين فعلا اثبت ان طريقة نظرة كتير من علماء التجربة والساينتستس للخليقة كانت نظرة غلط. فعلا عمل اكتشافات عبقرية وفاد البشرية جدا جدا، بس لبس الفلتر وخلى يترتب على الاكتشافات دي بسبب الفلتر بتاع عدم العدالة وسوء الظن وكده الكفر بالخالق، مع انه زي ما كتير من الفلاسفة قالوا نفس اكتشافات داروين ممكن يترتب عليها فهم جديد لقدرة الخالق، فهم جديد لخلق الخالق ليس إلا، وده جزء من التفكر. كان نفسي داروين يبقى حاضر حوار جرى بيني وبين واحد صاحبي مرة عن قضية وجود الشر في الدنيا، ولما ربطناها بالفهم القرآني الراقي بتاع أنه ربنا سبحانه وتعالى بيقيم العدالة كلها يوم القيامة وبيوزن المعادلة، وبيبقى اللي مر بتعب مر بيه علشان يرتقي بس ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وكل شيء بيتزن، وبأن الشر مش موجود أصلا زي ما كتير من الفلاسفة قالوا، الشر غياب الخير. يعني دايما هنا السؤال بتاع the problem of evil أو مشكلة الشر بيطرح إزاي، إن لو في إله وفي حاجة شرانية حصلة أو مضرة أو غيرها، هو الإله مش قادر إنه يغيرها؟ قادر. طب يبقى مش عايز، يبقى مش كويس، يبقى مش رحمن. طب مش رحمن؟ آه رحمن، يبقى مش قادر. ودايما يحاولوا ينسبوا استغفر الله العجز او الشرانيه لفكرتهم الخاطئه عن الاله. وانت ليه مش سايب مجال انه الاله عايزك تمر برحله معينه فيها صعوبات مؤقته، فيها حاجات هتتزن المعادله يوم القيامه وهتنساها؟ زي ما واحد صاحبي تاني كان لسه بيكلمني على التليفون، راح رحله كده شهر في افريقيا من غير تليفونات ومش عارف ايه، عايز يحس بيعني الطبيعه وغيره. فبعد ما رجع بعد شهر كلمته قلت له انبسطت؟ قال لي جدا. وقعد بقى يحكي لي، قال لي انا لما كنت مع اصحابي واحنا بنتعب قوي قلت لهم باثر رجعي مش هنفتكر غير الحاجات الحلوه، كل الصعوبات هننساها لما نبص باثر رجعي. فافتكرت المعنى ده، انه فعلا باثر رجعي اهل الجنه لما هيبصوا وراهم مش هيفتكروا الصعوبات، هتعدي وهتفضل الذكريات الحلوه، انا كنت برتقي يا رب ليس الا. ده يحل مشكله الشر؟ هو انت ليه اعتبرت انه مفيش اخره؟ استغفر الله. اللي بيحاولوا يحاسبوا الاله على وجود الشر في الدنيا اصلا ما بيدلوش اصلا فرصه انه في اخره تتزن فيها المعادله، بيكلموه على الدنيا بس. بس هو ما قالكش انه عاملك للدنيا بس، ما قالكش انه الدنيا هي العالم المثالي. لو قالك كده يبقى استغفر الله العظيم روح اتكلم. بالعكس، قالك الذي خلق الموت والحياه، وفي اوحش من الموت ايه لو اعتبرنا الدنيا هي الاصل؟ لا، الموت مرحله، رحله يقين بتخلص وبنروح الاخره يا رب على خير. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم، احنا في امتحان. هو المفهوم الخاطئ المغلوط عن الله اللي بيخلي الناس دايما تبتدي يجي لها التساؤلات دي، اما زعلانين من ربنا سبحانه وتعالى من ناحية مش راضيين بقدرهم، او متعلمين دين غلط، او شافوا افعال غلط. ادي مشكلة الشر، وادي الكلمتين اللي بيتقالوا انه العلم والايمان كلام كله الحقيقة مش واقعي. بل اذكر كارل يونغ عالم النفس الشهير لما سئل في اواخر الحوارات اللي اتعملت معاه، Do you believe in God؟ أنت مؤمن بالإله؟ قال لا، I don't believe in God، أنا مش مؤمن بالإله. I know there's a God، أنا أعلم وأوقن أنه في إله. شوف ممكن نوصل إلى فين. بعض الناس لسه عشان بس ما تأسسناش على الدين صح من ناحية، ومنفتحين على ناس آخرين في العالم شاكين في الدين بسببنا وسبب أفعال آخرين، من ناحية تانية بقى في ناس حرمت من لذة اليقين. ربنا لا يحرمنا أبدا ويجعلنا من الموقنين إنه لا يمكن ما أنزل من عند الله خالق الكون وخالق عقل الإنسان يتعارض أبدا مع طبيعة الكون وطبيعة عقل الإنسان أو شيء وصل إليه عقل الإنسان، لأنه ما فيش نهضة للأمة دي من غير ما يبقى عندنا يقين بكل معانيه، وما فيش نهضة للأرض من غير ما الأمة اللي عندها الوحي الأخير يبقى عندها يقين.